الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا. غدوة وبكرة، غدوة بالتخفيف. وغدوة وبكرة وسحرا، وغدا وعشمة وصباحا، ومساء، وأمة وأمة وحيلا، وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمامه وخلفه وقدامه ووراءه وفوقه وتحته وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. يقول ابن أبي جروم رحمه الله في مقدمته: باب ظرف الزمان وظرف المكان. نعم، ظرف الزمان وظرف المكان، ويسمي بعضهم هذا الباب بباب المفعول فيه، باب المفعول فيه، ويسمى باب ظرف الزمان والمكان. والظرف إما يكون ظرف لمكان كالبيت مثلا، أو ظرف لزمان كالأسبوع والشهر. وسمي مفعولا فيه لأن الفعل يقع فيه، فتقول مثلا: جئت صباح، أي في الصباح. فإذا كان ظرف زمان يكون منصوب بتقدير في، يعني جئت بكرة، جئت عشية، جئت ليلا. فليلا مفعول فيه منصوب بفعل، بالفعل الذي قبله: قمت ليلا، يعني أي في الليل، فهو منصوب بتقدير فيه. فإذا حذف الجار انتصب الاسم بسبب نزع الخافض، بسبب نزع الخافض. وكذلك في المكان تقول: جلست قدام الأمير. فقدام ظرف مكان، جلست وراء الأمير، وراء ظرف مكان منصوب بفعل بفعل مذكور الذي هو جلس، لكن هو منصوب بتقدير، ها، بتقدير ايش؟ المكان، بتقدير ايش؟ ظرف المكان ينصب بتقدير ايش؟ بتقدير ايش؟ قلنا ظرف الزمان ينصب بتقدير فيه. طيب ظرف المكان ينصب بأي شيء؟ بتقدير فيه ايضا. نعم. طيب، جلست قدام الامير، يعني في قدام الامير. جلست وراء الامير، جلست في ورائنا. جلس الطائر فوق القصن، يعني في فوق القصن. فكل ظرف اسم كل ظرف زمان أو مكان اسم ويكون منصوبا ويكون منصوبا بتقدير في، فيكون نصبه بسبب نزع الخافض. تقول جئت بكرة أي في البكرة، جئت ليلا أي في الليل، وهكذا في جميع الظروف الزمانية، وكذلك في الظروف المكان. جلست قدامك أي في قدامك، هو اسم منصوب قدام اسم منصوب بتقدير في أي في قدام. طيب هذا ظرف الزمان وظرف المكان. وكل إنسان يعيش إما في زمان وإما يعيش في زمان وفي مكان. فمثلا تقول أسكن في المدينة، أي هذه المدينة ظرف مكان لسكناية، وتقول أجلس في الشجرة مثلا، أي أو أجلس فوق الشجرة، أي في فوق الشجرة، وهكذا. ثم ذكر جملة من ظروف الزمان وجملة من ظروف المكان، وقال إن ظرف الزمان وظرف المكان كلاهما اسمان ومنصوبان بتقدير في. نعم. نعم. طيب أحيانا نجد ظرف ونجد مجرور، قال تعالى من بين أيديهم ومن خلف، خلف ظرف إيش؟ مكان، وهنا مجرور، فهل بطلت يعني القاعدة أن ظروف الزمان تكون منصوبة بتقدير فيه؟ ها؟ ولا ما انتقضت؟ ها؟ انتقضت؟ طيب كيف الجواب على من بين أيديهم ما يقل؟ ها؟ لا ما نبطل القاعدة، لكن نقول ينصب ما لم يجر لحرف جر، واضح؟ لأنه لا يمكن أن ينصب مع وجود حرف الجر، لكن لو كان حرف الجر غير موجود فإنه ينصب. طيب ومثل قوله تعالى ومن ورائهم برزخ، فإنها لم تنصب لأنها دخلت عليها من، لكن لما خلت عن من بقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده انتصب فوق عباده. طيب في قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، تحت ظرف مكان وأيضا هو مجرور في هذه الآية، السبب وجود حرف جر من قبله. طيب أعرب جلست عندك، وعنده مفاتيح الغيب، عنده مفاتيح الغيب. نعم. من يعرب؟ ها جلست عندك، ها ممتاز، جلس في الماضي، جلست مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحرك. طيب طيب عندك الظرف مكان ظرف الزمان لا عندك الظرف مكان منصوب على الظرف ايه طيب يلا من يعرب عنده مفاتيح الغيب وعنده الواو بحسب ما قبله عنده عنده عنده ايش موقع من الاعراب قلنا ظرف ها وما بعده مفاتح مبتدا مؤخر ومفاتح مضاف والغيب مضاف وعندك متعلق اما ان نقول هو الخبر اما ان نقول هو الخبر لأن الخبر يأتي ظرفا وجارا ومجرورا أو يكون متعلقه هو الخبر يعني مفاتح الغيب كائن عنده فيكون كائن هو الخبر وعنده متعلق متعلق الخبر الذي هو كائن هو الخبر يفيد الحصر يعني عنده لا عند غيره لكن الذي همنا فيها من ناحية الإعرابية مفاتح الغيب مبتدأ ومضاف إليه وعندك الخبر على رأي وعلى الرأي الآخر متعلق متعلق الظرف هو الخبر كما عقده ابن مالك في الكافئة في الخلاصة بقوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر فيكون كما تقول مثلا زيد عندك زيد مبتدأ والخبر كائن وعندك بيان أو متعلق الخبر الذي هو كائن خبر وعندك بيان له كائن أين عندك ومنهم من قال مجموع المتعلق والظرف والخبر ومتعلق الجار المجرور والجار المجرور كلاهما خبر ومنهم من قال الخبر والظرف فقط أو الجار المجرور ومنهم من قال المتعلق هو الخبر ثلاث مذاهب الإعراب مهم لأنه يجلل المعنى لو قال قائل اجلس ثم أين الظرف اجلس ثم ثم ظرف مكان أو زمان مكان منصوب على الظرفية وعلى نصبه فتحة ظاهرة على آخره طيب قوله تعالى والله مع الصابرين مع ظرف مكان ولا زمان ظرف مكان طيب قوله تعالى إنا هاهنا قاعدون إنا أصلا إننا إنا حرف توكيد ونصب إننا إنا ها هنا قاعد ها للتنبيه وهنا ظرف منصوب على الظرفية وعلى النصب فتحة ظاهر أو ها هنا مبني على الظرف لأنه اسم إشارة مبني لا يظهر فيه إعراب، مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. طيب ها هنا قاعد، ها هنا خبر مقدم وقاعدون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم. طيب ممتاز، نحن لن نمشي مع الإعراب دائم. ها ها ها هنا قاعد طيب نمت إزاء البيت، إزاء وحذاء كلاهما ظرفا مكان. نمت فعل فاعل وحذاء ظرف مكان منصوب على الظرف، الحذاء مضاف والبيت مضاف إليه. طيب تأخذ الحال آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما عدم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد. المفسر لمن بهم، لمن بهم، لمن بهم، إن بهم. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وأمس الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا. ركبت الفرج فالفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، مسرجا اسم مفعول. الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحامل إلا نكرا، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وما يكون صاحبها إلا معرفة. نعم، الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. الحال هو الاسم المنصوب المفسر، لابد فيه من هذه القيود. أولا الحال يأتي اسما ويأتي منصوبا، فهو من جملة المنصوبات، ويأتي مفسرا لمن بهم من الهيئات. تقول جاء زيد فيقول قائل في نفسه كيف جاء، لو أخبرنا كيف جاء لكان أحسن، فيقول جاء زيد راكبا، فراكبا حال من زيد، والحال دائما يفسر لمن بهم من الهيئات، والتمييز يفسر لمن بهم من الذوات، هذا الفرق بينهما. والحال أحيانا يلتبس بإيش؟ بالتمييز، لأن الحال اسم وكذلك التمييز اسم، وكلاهما منصوب وكلاهما مفسر، إلا أن هذا مفسر لمن بهم من الهيئات، وهذا مفسر لمن بهم من الذوات، فهو اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات. جاء زيد مذعورا، كأن قائل قال كيف جاء، فتقول مذعورا. رأيت عبد الله مغضبا، كيف رأيته، فرحا أو مغضبا. مغضبا جاء عبد الله راكبا. كيف جاء؟ جاء راكبا. ضربته، ضربت زيدا مكتوفا. كيف ضربته؟ قال ضربته مكتوفا. فالحال دائما يفسر من بهمة من الهيئات، يبين كيف وقع الفعل، كيف وقع الفعل. يعني مثلا ضربت زيدا مكتوفا، هذا مكتوفا حال من ايش؟ من المفعول به. وقولك جاء زيد راكبا، راكبا حال من الفاعل. فالحال اما ان يأتي من الفاعل كما في قولك جاء زيد راكبا، وان يأتي من المفعول كقولك ضربت زيدا مكتوفا. وهو لفظ، والحال مؤنث لفظا، مذكر لفظا، مؤنث معنى، يعني لا بد أن تذكره في اللفظ لكن معناه مؤنث. فتقول مثلا كيف حالك، فتقول حالي زين، وتقول الحال الأولى وحال هذا الشيء كذا وكذا، ولا تقول حالته كذا. وإن كان كثير من الناس الآن يطلقون على الحال الحالة، يقول لك الحال الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة، والأفصح في الحال أن يذكر لفظا وإن كان معناه مؤنث. فالمراد بالحال يعني الحالة، لكن يؤنث في المعنى لكن يذكر في اللفظ، ويقال الحال ولا يقال الحالة، فالتعبير بالحال أفصح. طيب، هذا الحال الذي وصفنا يقول المؤلف لا يكون إلا نكرة، يعني لا يأتي الحال معرفة، إنما الذي يكون معرفة هو صاحبها، أما الحال في نفسها لا تكون إلا نكرة. وما وجد في كلام العرب من تعريف الحال فإنه مؤول، كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره، معنى كوحدك اجتهد. إذا قال قائل اجتهد وحدك، هنا وحدك ايش؟ حال. فيقال كيف تقولون ان الحال تأتي نكرة وهنا جاءت معرفة، لان وحدك واحد مضاف، واحد نكرة، الا انها اضيفت للكاف، والنكرة اذا اضيفت صارت معرفة. فهذا المثال فيه مجيء النكرة معرفة، لا في مجيء الحال نكرة. والجواب أن يقال هذا مؤول، فيقال اجتهد وحدك أي اجتهد منفردا، اجتهد ايش؟ منفرد. فهنا معرف لفظ لكن في المعنى هو نكرة، يعني اجتهد منفرد. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا أيضا قيد ثاني، لا يكون إلا بعد تمام الكلام. ومن هنا نأخذ أيها الإخوة أن الحال يكون في الكلام فضلة ولا يكون عمدة. فتقول جاء زيد، هذا كلام ايه؟ مفيد مكتمل لا يحتاج الى شيء اخر. جاء زيد، نسبنا المجيء الى من؟ الى زيد المسمى بذلك الاسم، وحصلت بذلك فائدة المستمع. لكن يأتي الحال بعد ذلك مفسرا لمن بهم من هيئة مجيء زيد، فتقول يا زيد راكبا، فهذا يفيد السامع لكن لا يضره إذا فقد. ولذلك قال المؤلف ولا يأتي أي الحال إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لأن الحال حكم والحكم لا يصلح على مجهول، كما أن الخبر حكم على المبتدأ، فلا بد للمبتدأ أن يكون معرفة. فلو قلت رجل قادم لا يعرف قادم إيش خبر لرجل، يعني الرجل مجهول والخبر حكم والحكم على مجهول لا يفيد. فكذلك الحال لو قلت جاء رجل مكتوفا، ونريد أن نقول مكتوفا حال لرجل، نقول لا تعرب حال. لماذا؟ لأنها صاحبها نكرة، والحال حكم والحكم على مجهول لا يفيد. يعني لو قالك جاء زيد راكبا تقول صح ممتاز، ما دام جابوه راكب نحن خلاص مبسوطين منه. ليش؟ لأن استفدت من قولهم جاء زيد راكب. وإذا جاء راجلا لك كلام معه، كيف يأتي الراجل وهو رجل عظيم وله مكانة وله منزل؟ لكن لو قال لك جاء رجل راكب يقول لك ما يجي، أو جاء رجل راجلا يقول لك ما المهم يجي راجل راكب مكتوف مزعور، ما يهمنا كثير. ليش؟ لأن هذا الشخص المتكلم عليه الذي حكم عليه بهذا الحال بالنسبة لك مجهول، فالجهالة فالعلم بصفته ها لا يفيدك. نعم، تقول أنا عرفت أنه في ذول راكب جاء، لكن ما مهم عندي كثير لأني لا أعلم عنه شيئا. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. طيب، أعرف قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا فعل وفاعل. وأباهم مفعول به منصوب بإيش؟ بالألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمس. وأبو مضاف وأبا مضاف، والضمير هم مضاف إليه. طيب، أباهم عشاء هي فيها تطبيق دروس كثير، ظرف مكان أو زمان؟ زمان. عشاء ويبكون الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال. نستفيد من هذه الآية التي سقناها كمثال أن الحال يمكن أن يأتي جملة، صحيح؟ كما أن الخبر يأتي مفرد ويأتي جملة، فالحال يأتي جملة. وهنا يقال يبقون من الفعل والفاعل في محل نصب جملة، في محل نصب حال. من ايش؟ من الواو في قوله جاءوا. اذا الحال هنا جاءت من الايه؟ من الفاعل. ولو قلت جئتهم انا وهم نائمون، يبقى الجملة اولا اسمية من المبتدأ والخبر، وصاحبها ها جئتهم ها وهم نائم، جملة حالية من الفعل ولا من المفعول؟ من الفاعل المفعول، من المفعول، من المفعول. طيب، إذا أحيانا يكون الحال من الفاعل وأحيانا من المفعول. جاءوا معرفة، الواو ما بعرف أو الجماعة. طيب، إذن تلخص من هذا أن الحال لا بد فيه من ثلاثة أمور: أولا لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ثاني لا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا تكون هي إلا نكرة. وإذا جاءت معرفة فإنها تؤول بالنكرة، كقولك جاء مثلا اجتهد وحدك، التقدير اجتهد، لا اجتهد وحدك، الأصل كده اجتهد وحدك، فوحدك حال. فإن قال قائل أليس الحال نكرة وهنا معرفة، نقول هي مؤولة، هي نكرة لفظا لكن مؤولة، هي معرفة لفظا لكن مؤولة بالنكرة والتقدير، اجتهد منفردا، كما عقده ابن مالك في الألفية بقوله: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. وبهذا نكون فرغنا من الكلام على الحال، وسيأتي الكلام في التمييز في درس لاحق. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد الكلام على التمييز سنذكر الفروق بين التمييز والحال، وهي سبعة فروق سيأتي الكلام عليه في حينه، يتكلم عليها في عينها. وقيل خمسة فروق، وقيل ستة، وقيل سبعة، سنذكر إن شاء الله المذاهب بين. نعم جاء زيد الراكبة، راكبة الآن مع زيد ومعرفة علم، خلاص هذه ما تكون ايش حال. يقول جاء في الماضي ورجل فاعل وراكبا نعت لرجل، جاء راكب مو راكب، راكب لأنه نعت لرجل، جاء رجل راكب. طيب إذا واحد سأل قال جاء زيد جاء رجل راكبا، تقول أنا لا أعرب هذا المثال لأنه مخالف للقواعد. إذا قال لك ركبه أعربه، ركبه تركيبا صحيحا وأعربه، تقول جاء رجل راكب، فيقول راكب نعت لرجل، لأن طلب النكرة للصفة أعظم من إيش؟ من طلبها للحال. ولذلك قالوا الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، لأن إذا صار معرفة بعد داير يعرف حاله، وإذا بقى نكرة داير يعرف فوزان، اشتغل له مكتوفا يقول له فوزان منه، صح؟ تقول جاء رجل غريب، جاء رجل غريب، بل تاني إذا قلت له مكتوفا يقول لك خلاص، جاء رجل غريب، جاء رجل عالم مكتوف، دي بقى زي جاء زين مكتوف، الحال يصح ولا ما يصح؟ لأن النكرة تعرفت بإيش؟ بوصفها فتخصصت، فأصبحت ممكن تقبل إيش؟ تقبل الحال. جاء رجل عالم موثقا، واحد يقول لك العالم ليه كتفه كلامنا ما صح، بيتفاعل معه لأنه يقول كان رجل، يقول لك ممكن سكران ولا صحيح ولا لا، يقول لك يمكن مجهول يمكن عنده مشكلة، لكن إذا قال رجل عالم كأنه سمع جاء العالم مكتوب، والآن يقول لك لماذا يأتي، وكأنه يعرفه لأنه صار معرفة بإيش؟ بتخصيصه بالصفة. فعلم العربية علم مهم يا أخوان، وبقدر حظ الإنسان فيه يعني يدرك أسرار القرآن وأسرار السنة. عشان كده كان شيخنا أبو طاهر رحمه الله يقول: من لم يعرف النحو فهو كالحمار في رأسه مخلات ليس فيها شعير. من لم يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلات ليس فيها شعير، لأن يعني الحمار حتى لو كان ما فيها شعير وهي خاوية لا يقتنع أنها خاوية. فهذا يفعل في النصوص فعل الحمار في المخلات. ولذلك مهم، ولذلك قالوا زين الفتى، زين الفتى ويحفظه من الخلل في الكلام والمنطق. وكان الرجل يدارس النحويين كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه في أخبار النحاة، فكان يغلطونه دائما في الأسماء الخمس، فكان يقول: جاء أبوك أباك أبيك، يقول وخذ منها ما يناسب. لأنه إذا قال جاء أباهم يقول لا أبوهم، وإذا قال جاء أبيهم يقول لا أبوهم، وإذا قال رأيت أبوهم يقول لا أباهم. فهو طلب عند الأمر، قال جاء أبوهم جاء أبوه أباه أبيه، فقال خذوا ما يناسب. ومرة قال لجماعة من النحويين لما سألوه: ماذا فعل أخوك بحماره؟ قال: باعه. فقالوا له: قل باعه. قال: عجيب أمركم، باعكم تجربة لا تجربة. أنتم تقولون ماذا فعل أخوك بحماره، فتجرون بالباع الحمار بحماره، وإذا جئت أنا فقلت باعه تقولون لماذا تقول باعه، بل قل باعه. فعجبا لكم بحكم تجربة إلى تجربة، مع أن هذه باء أصلية وذيك باء حرف جر منفصل. فلهم قصص يعني، وساق منها الإمام السيوطي طرفا، والإنسان يقرأه أحيانا للتفكه وإزالة الوحشة والضجر. أيضا من قصصهم أن رجلا جاء إلى زياد بن أبيه فقال: يا زياد، إن أبونا قد مات، وإن أخينا قد غصبنا حقنا من أبونا، والرجل كأنه أتي من عجمته فقال: يا هذا، ما فاتك من نفسك أعظم مما فاتك من مال أبيك. وزياد ما كان يحب اللحن يعني تأثر من كلامه وأصيب من كلامه بوحدة، فقال: يا هذا، ما فاتك من نفسك أعظم مما فاتك من حظ أبيك. يعني رقبتك نفسك، خليكم أبوك وغصبنا وأخذوا من مالي وإخواني وكذا، كما سكرائه. ليش؟ لأنه ما استقام في شيء من كلام الأسماء الخمسة، لا في حال الرفع ولا في حال النصب ولا في حال. وكان البلغاء إذا تكلموا يعني حصل منهم نوع من الارتجاج، وحصل منهم نوع من اللحن. يقال ان عثمان رضي الله عنه خطب فارتج عليه، فقال: ان غدا لناظره قد، ونزل من المنبر. وارتج على عمر مع انه من افصح الناس ومن علماء الصحابه ومن اقوى الناس قلبا، من اقوى الناس قلبا من الصحابه، ذلك لما خطب. فإن شاء الله ممكن نجعل شيء من قصص هؤلاء بعد الدرس بنحو 5 دقائق، تكون لأجل التفكه والنظر في أحوال من غبر. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.